في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة حدد أعداء هذه الأمة، فأول الأعداء المشركون، وهم أول من واجه النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة وآذوه أيما إيذاء، وهم الوثنيون بجميع أصنافهم من عبدة الأوثان وعبدة القبور وعبدة الأصنام وعبدة الآلهة المختلفة. هؤلاء هم الذين واجهوا محمدا عليه الصلاة والسلام بالعداوة، وعداوتهم باقية إلى قيام الساعة، كما قال جل وعلا: قاتلوا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فالمشركون هم أعداء الله جل وعلا وأعداء الرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم، وأعداء أتباع الرسل، وعداوتهم لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأتباعه معلومة لكم فيما تقرؤون من سيرته عليه الصلاة والسلام.